فأنتم الآن يعني حسب ما شرحتم ووصفتم يدخل فيما أنا أراه مناسبا أن ذهابكم إلى هناك يفيد، لأن الإعانة والطبابة والتمريض وما شابه ذلك لا شك الجيش العراقي الآن أحوج ما يكون إلى مثل هذه المساعدة. أما لمباشرة القتال فهذا لم يكن من قبل من رأيي، لأن الأفراد هؤلاء ليس عندهم من الأسلحة ومن القوة التي تتناسب مع شراسة الحرب المضروبة على الشعب العراقي. فإذا كان الأفراد الذين خرجوا من الجزائر في مثل هذه الاختصاصات فهذا شيء طيب، وهذا الذي أنا يعني قلته للشيخ علي. أما القتال مباشرة القتال فنحن لا نرى أن يكون ذلك من أفراد وإنما من الحكومات، ومع الأسف كما ترون الحكومات منطوية على نفسها وليس لها من المساعدة للشعب العراقي أو الجيش العراقي سوى الكلام والتحميس ونحو ذلك. ولكن مع هذا أي مع معرفتي أنكم يعني ذو اختصاصات مختلفة أرى أن تتصلوا مع الشيخ علي هاتفيا، لابد أن عليكم مسؤول يعني كرئيس نعم له نائب، فأرى أن يتصل النائب الشيخ علي ويقول لابد أنكم سمعتم بما وقع من حيث إعلان صدام الانسحاب من الكويت، فإذا شجعكم على الذهاب رغم ذلك فامضوا، ونرجو أن تكونوا موفقين لقيام بواجبكم. واضح؟ واضح الحمد لله يا الله نعم. يعني أخيرا بعد هذه الجلسة طيبة إن شاء الله. طيبك الله. آمين إن شاء الله. أنا أنصحكم بما ذكرته أكثر من مرة لبعض الشباب المتحمسين هنا في الذهاب إلى هناك، أن تكونوا حريصين على المحافظة على الأحكام الشرعية في حالة إقامتكم هناك في بلادكم، فضلا عن حال إقامتكم في غربتكم. فإن كثيرا من الناس قلت ولا أزال أقول يذهبون إلى الحج إلى بيت الله الحرام وهو فرض، ويرحمك الله، وهو فرض مرة واحدة في العمر كما تعلمون، ومع ذلك فكثير منهم في طريقه إلى الحج أو في عودته من الحج يقع في مخالفات شرعية تحبط عمله، فقد يضيعون الصلاة ذهابا وإيابا، وقد يتعللون أو يجدون لأنفسهم أعذارا في تركهم للصلاة. فماذا، هل هؤلاء يعودون رابحين أم خاسرين؟ هؤلاء الحجاج الذين يذهبون ليقضوا فريضة الحج عليهم ومع ذلك يضيعون فرائض من الصلاة ومن غير الصلاة. فكثيرا ما سمعنا أن بعض هؤلاء الحجاج لسوء تربيتهم قد يسب أحدهم دين أخيه المسلم، قد يسب ربه إلى آخره، فهذا يعود من الحج بخفي حنين كما يقول مثل العربي القديم، بل كما قال ذلك البدوي لأمثال لمثل هذا قال وما حججت ولكن حجت الإبل. ونصيحتي لكم ولكل الشباب المسلم الذين يكونون هناك أو يذهبون إلى هناك أن يكونوا حريصين على أن لا يضيعوا شيئا من الفرائض الأخرى والواجبات الأخرى.

ما استطعت اصل للشيخ ايام الاحداث يعني. طيب الشيخ امان في حول التساؤلات هنا يعني تساؤلات من احيانا انه لعله متصل ببعض الجهات الحكوميه هناك. الله شيخ يعني نعرف الشيخ محمد امان بحقيقه السليمه لكن يمكن انا همامك يا على كل اللي هاني كتبوا وايدوا هذه ما لها علاقه بالعقيده. نعم. هذا له علاقه بالاجتهاد. قصدي يمكن الشيخ يعني الفاظه شديده. ايه؟ الفاظ الشيخ شديده يمكن في الرد. تكلم مع الشيخ ربيع حول الرد يعني قال شديت مع شيخنا الشيخ ناصر فبلغنا ان الشيخ قال يعني هذه افريقيتي بالنسبه للشيخ محمد امان. هو اعتذر في مجلس يعني سبقنا جمع الناس قال الشيخ يعني ناصر من شيخنا وبعض الفاظ كان ورد بس ما نقصد فيها الشيخ من رد عام واستغلت بعض الصحف يعني توجيه الكلام بحيث مثلا يذكرون ذمة الشيخ ناصر ثم يأتون بالمدح في أبو غدة في نفس الصفحة. يلا يا بني الله سبحانك اللهم وبحمدك.